بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من غيرهما إذا فحش. إذا فحش. طيب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: في نواقض الوضوء، الأول الخارج من السبيلين، فهما القبل والدبر، وهذه مسألة إجماعية وظاهرة في القرآن: وجاء أحد منكم من الغائط، غير أنهم اختلفوا إذا خرج منهما شيء طاهر كالدود، فبعض الفقهاء رأى الطهارة وأنه لا ينقض الوضوء قياسا على المستحاضة، كان إذا خرج منها هذا الدم يعني لا ينقض. قال: والخارج من غير السبيلين النجس إذا فحش، يعني إذا خرج البول، وهذا متصور اليوم في مسألة الأنابيب، هذه إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين هل ينقض الوضوء؟ في مذهب أبي حنيفة أنه لا ينقض، وفي مذهبنا، في مذهب الحنابلة، بل مذهب الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة، أنه ينقض. والخارج من السبيلين فيما يتعلق بالذكر على أصناف: البول، وهذا يعني لا خلاف فيه، والمني، ويعرفونه بأنه سائل كثيف، يقول بعض المالكية له رائحة كرائحة الطلع، يعقبه فتور، ويخرج بسبب قضاء الوطر أو انقضاء الشهوة، وهذا يوجب الغسل ويفسد الصيام إذا خرج، سواء باستمناء أو خرج باحتلام. وهناك المذي، وهو السائل الذي يخرج عند المداعبة ولا يخرج بدفق، وهو نجس. أما المني فالراجح فيه الطهارة، وهذا يجب غسله، واختلفوا هل يجب معه غسل الأنثيين هما خصيتين، والصواب أنه لا يجب، لأن الحديث في هذا الباب ضعيف، وعفو الإمام أحمد، رأى أنه يجب غسل الذكر كاملا بخلاف البول الذي يغسل فقط رأس الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: انضح فرجك، أو قال للمقداد لما سأله عن هذه المسألة. وهناك الودي، وهو السائل الذي يخرج بعد البول في العادة، هو سائل أبيض يخرج بعد البول، هذا كالبول ملحق به. وإذا اغتسل المرء من الجنابة ثم خرج منه المني، ما الحكم؟ يعني بعد ما اغتسل خرج شيء، هذه مسألة تقع. في المذهب قالوا: إذا كان قبل البول فهذا مني فيوجب على غسل آخر، وأما إن كان بعد البول فهذا ودي لا يوجب غسلا، وإنما تنتقض به الطهارة فقط. وأما الشافعي فسوى، والذي يدل عليه النظر المذهب. طيب، طبعا اشتراط أن يفحش إذا خرج من غير السبيلين قياسا على الدم، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال في الدم إذا خرج من الشخص، قال: يعفى عن يسيره. وما ضابط الفحش وعدمه؟ الضابط ما يفحش في النفوس عادة، يعني الضابط راجع للعرف. وهناك أمر يخرج وهو القيء، هل هو ناقض؟ نقول عنه زوال، الصواب أنه من نواقض الوضوء. روى مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أصابه رعاف أو قلس أو قيء وهو في الصلاة فليترك وليتوضأ ثم ليبني، فجعله ناقضا، وهذا هو الصواب. فالقيء ناق أيضا. العرف نص عليه أحمد. نعم العرف فحش الدم نص عليه أحمد. نص عليه أحمد زكرا. لا الناس تعرف فحش. وزوال العقل إلا النوم، إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. قال وزوال العقل ليدخل الإغماء والنوم. أما أمر الإغماء فمضبوط، وأما أمر النوم ففيه بحث كثير وإشكالات. مر معنا في حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين قال: أمرنا أن لا ننزع خفافنا من بول أو غائط أو نوم، فدل أن النوم ناقض، وهذا محل اتفاق. لكن أي نوم؟ ورد حديث أنس أن الصحابة كانوا يجلسون وتخفق رؤوسهم، يعني ينامون يغطون، مع ذلك يقومون يصلون ولا يتوضأون. فما الضابط؟ قالوا النوم العميق الذي يفقد معه الإنسان الشعور هو الذي يكون ناقضا، الذي يكون شبيه بالإغماء. وأما النوم قائما أو جالسا، والأهل الرأي لهم مذهب الأحناف، قالوا النوم على أي هيئة من هيئات الصلاة، يعني سواء قائم أو راكع أو جالس أو ساجد، هذا لا ينقض الوضوء، والنوم مضطجع مطلقا ينقض الوضوء. واحتجوا بأثر عن أبي هريرة ولا يصح. وابن عبد البر غير مذهبه في المسألة فيما أذكر بناء على حادثة حصلت معه، جالس إلى جانب رجل، فهذا الرجل غطى قليلا وأحدث في صلاة الجمعة، فقال له ابن عبد البر السلام ورحمة الله وبركاته، قال له اذهب وجدد وضوءك، أحدثت؟ قال لا أنا ما أحدث. قال لا أحدث، قال لا ما أحدث، أنا أكون صاحي وغفوة بسيطة. قال لا. ابن عبد البر صار يذهب إلى أن النوم مطلقا ينقض الوضوء بعد هذا الرجل اللي لكن مبتنحت هذا عاد حنا نغير. وهناك حديث مروي من حديث علي ومعاوية مع العين وكاء السهم، فإذا نام الإنسان استطلق الوكاء، فمعناه يعني أن الإنسان يعني العين هذه كأنها غطاء للدبر، فإذا غفت انطلق الإنسان. وهذا الحديث تكلم فيها أبو حاتم وأبو زرعة في العلل، وإن كان يعني معناه صحيحا. فالنوم صح موقوف موقوف ما أدري والله، ما أدري أنت على الحديث عهد بالعلل. عموما النوم العميق ينقض الوضوء الذي يفقد الإنسان معه الشعور، وكذلك الإغماء لأي سبب كان، لصرع أو واحد انطق بتوثية على رأسه أو لأي سبب، هذا أيضا ينقض الوضوء. خمان اليمين لزائرين هو أحسن، هم أحسن ما يفهمه. ولمس الذكر بيده ولمس امرأة بشهوة. طيب ولمس الذكر بيده ولمس امرأة بشهوة. طيب لمس الذكر باليد هذه مسألة تعارض فيها الأحاديث عند الناس. فعندنا حديث طلق ابن علي الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك. وعندنا حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ. ولتعارض هذين الخبرين عند الناس اختلفوا في الجمع، فمن الناس من رجح حديث طلق على حديث بسرة وقال لا ينقض مطلقا، وكان هذا مسلك ابن المديني رحمه الله. ومنهم من رجح حديث بسرة وقال ينقض بإطلاق، وهذا مسلك أحمد في رواية ومسلك الشافعي. وضعفوا حديث طلق بن علي وقالوا ابنه قيس مضعف، وهذا عندي الصواب. فالحديث ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والشافعي. ورجحه يحيى بن معين والبخاري على حديث طلق. البخاري رجحه ولا احتاط؟ لا لا هذاك بالفخر انت دخلت عليك بالفخر عورة وغير. طيب حتى عرف منين يؤته. ومن الناس من حاول الجمع بين الحديثين فقال الوضوء من مس الذكر مستحب وليس واجبا جمع بين الحديثين، وهذا مسلك أحمد في رواية ومالك ومحمد بن يحيى الذهلي. ومنهم، وهذا قول جديد في الحقيقة حادث، من قال المس بشهوة ينقض والمس بغير شهوة لا ينقض، وهذا يدفعه الحديث. فإن الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه يمس ذكره في الصلاة وهذا بعيد عن الشهوة، والنبي ما استفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يأخذ مأخذ العموم في المقال. وأما الشافعي فله مذهب غريب في المسألة، قال المس بظاهر اليد يعني هذه الأصابع لا ينقض، والمس بباطن اليد ينقض. واحتج بحديث أبي هريرة من أفضى إلى ذكره، وقال الإفضاء لا يكون إلا بباطن اليد. هذا غريب لأن حديث من مس ذكره يشمل جميع أنواع المس، والصحابة اختلفوا. والشافعي رحمه الله قال الذين قالوا بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء جروا على القياس. حذيفة يقول لا أبالي مسستها مسست أنفي، فجرى على القياس. قالوا أما الذين قالوا ينقض خالفوا القياس، وهذا يدل على أن معهم نص، وفعلا وجدنا النص. فالراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، هذا الصواب. والمسألة فيها أخذ ورد كثير، اختصرنا بهذا. طيب، أو لمس امرأة بشهوة، وهذا الصواب. يمضي خلاكم بمناقض الوضوء هذا. والناس في هذا على ثلاثة مذاهب. مذهب يرون أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة، وهذا مذهب الشافعي وهو أشد المذاهب. ويرد عليه حديث عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويغمز رجلها لكي تكفها، ويذكرون هنا طرفا أن رجلا شافعيا حج فأراد أن يطوف بالبيت، فوضع في يديه قفازين بحيث أنه لا يمس امرأة فينتقض وضوء بناء على مذهبه. فجاءته امرأة وضربته على جبهته وقالت أفشتك يا شافعي، فانتقض وضوءه. والمذهب الآخر الذي هو على الضد من هذا المذهب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة بغير شهوة، واحتجوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وهذا الحديث على شهرته ضعفه أحمد وأبو حاتم والدارقطني والبخاري، وتوقف فيه أبو زرعة وقال لو صح لقلت به، ومن المعاصرين ضعفه الشيخ مقبل الشيخ ربيع. واحتجوا بأن ابن عباس السلام قال في قوله تعالى أو لامستم النساء قال الجماع، قال فدل أنه لا ينقض إلا الجماع، على أن قول ابن عباس لما قال الجماع لا ينفي أن ما سواه ناقض. وأما مذهب أحمد الذي فرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة والأحظى بالدليل، فهذا مذهب المسعود وابن عمر من الصحابة. ابن مسعود فسر قوله تعالى أو لامستم النساء قال المس بشهوة، فهنا خالف ابن عباس. وابن عمر كان يتوضأ من تقبيل نسائه. ويقول ابن تيمية هذا الذي يدل عليه القياس، فإنك مثلا في باب الحدود إذا مسست امرأة من غير شهوة ما عليك شيء من حيث لا تشعر، وإذا مسستها بشهوة عليك تعزير، وإذا جامعت عليك حد. وفي باب الحج إذا مسست من غير شهوة مسست امرأتك ما عليك شيء، وإذا مسست بشهوة عليك فدية، وإن جامعت قبل التحلل الأول فسد حجك. ففي باب الطهارة إذا مسست من غير شهوة لا ينقض، وإذا مسست بشهوة نقض ولزمك الوضوء، وإذا جامعت اغتسلت. رأيت كيف أن الشريعة متسقة في الأبواب كلها؟ وهذا هو الصواب، وهذا هو المذهب الحق. وبعضهم رجح تفسير ابن عباس قال أو لامستم الملامسة مفاعلة وتكون بين شيئين، فدليل هذا على الجماع. هذا غير صحيح، بيع الملامسة أنت تلمس ثوبا والثوب لا يلمسك أصلا، فهذا غير صحيح. الراجح تفسير ابن مسعود. والردة عن الإسلام وأكل لحوم الإبل. طيب، والردة عن الإسلام هذا مذهب الحنابلة فقط، والجمهور لا يرون الردة ناقضة، والحجة مع الحنابلة. الله عز وجل يقول لأن أشركت لأحبطن عملك، بما فيها هذا موضوع الوضوء، موضوع الطهارة. وإلا فالجمهور، وهذه من مفردات المذهب. وأكلوا نعم هو أكل لحوم الإبل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل فنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. عامة المسائل يذكرها بدون أدلة، هذا بالذات جاب دليلها. ليش؟ لأنه هذا من مفردات المذهب، نحن نخالف الجمهور في هذا. فلا أهل الرأي ولا أهل المدينة ولا الشافعية يرون الوضوء من أكل لحم الإبل، وعامة أهل الحديث يرون هذا. وهذا من سعة اطلاع الإمام، بل الإمام رحمه الله الإمام أحمد كان يتعجب من الذين يرون الوضوء من القهقهة والحديث فيها ضعيف ولا يرون الوضوء من أكل لحم الإبل، أو ممن يرون الوضوء من مس الذكر والأحاديث فيها تعارض وفيها خلاف بين الصحابة، ثم لا يرون الوضوء من أكل لحم الإبل مع أن الحديث لا معارض لها وعامة الصحابة عليه. وبعضهم تفلسف قال لا، الوضوء مما مست النار نسخ فيدخل معاها موضوع الإبل، وهذا خطأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه يسألونه عن الوضوء من لحم الغنم يقول إن شئت، فهذا دليل أنه بعد النسخ من ما مست النار. فالراجح أيضا أن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء خلافا للجمهور، لكن نحن معنا الحج. ثم اختلفوا في التعليل، لما هل هي خلقت من علي أنها خلقت من جن، هل هي كذا، هذا ليس بحثنا الآن. بعضهم اخترع رواية قالوا أن الصحابة كانوا جالسين بعض الشافعية، فأحدهم أحدث وكان أكل لحم إبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم الإبل فليتوضأ مراعاة لمشاعر هذا الشخص. لا، هذه رواية لا وجود لها، هذه من اختراع هذا الشخص. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. نعم، هذا اللي سألتني عنه ذاك. هذا اليقين لا يزول بشك، اليقين لا يزول بشك. أنت الآن توضأت، متيقن أنك متوضأ، شككت أنا أحدثت لم أحدث، أحدثت لم أحدث، تبقى على الأصل أنك توضأت، لا توسوس. أنت خرجت من الغائط، شككت أنا توضأت لم أتوضأ، ارجع على أنك وضوءك منتقض أصلا. فالأصل العدم، فالأصل العدم. رأيت بارك الله فيك. وهذا يدل عليه حديث أن يسمع صوتا أو يجد ريحا لا ينصرف أحدكم إلا أن يسمع صوتا، وروي مختصرا لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهذا خطأ من شعبة رحمه الله تعالى. طيب، يعني هناك مسألة هو أجلها للباب الذي يليه، وهو باب التقاء الختانين، يعني هل هو ناقض الوضوء؟ أجلها لباب غسل الجنابة، ولكن هي مناسبة هنا وهو مجرد الجماع، هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض. وهو مجرد الجماع، ومعنى التقاء الختانين تغييب الحشف الذي هي رأس الذكر. تغييب الحشف هذه ينبني عليها أحكام كثيرة جدا، ينبني عليها وجوب الغسل ووجوب المهر كاملا في حال الزواج، وفساد الحج قبل التحلل الأول، وفساد الصيام ولزوم الكفارة. على هذه مسألة تغييب الحشف دائما يشرحون التقاء الختانين، لأن بعض الناس لا يعرف ما هو الجماع وما سواه. فإذا غابت الحشفة وإن لم ينزل، وهناك مسألة طريفة وهو يعني من جامع بهيمة ينتقض وضوءه أم لا ينتقض؟ أبو حنيفة يقول لا ينتقض، والصواب أنه ينتقض على قول الجمهور. أنا هذا كنت خايف من محمد هذا إذا كان موجود. طيب، يكون باب غسل الجنابة؟ لا، غسل الجنابة هذا عاد يعني أوقف؟ أي نعم. يسوي في شيء؟ سكيت عليكم مثل ذكر وش اسمه؟ هذا كان مثل يعني حال عدوك.